صحيح الذهاب في القرآن، والثاني سبيل السنة المغربية، والثالث قال ثلاث أجزاء على المشهور. هذا من كتاب السلوك اي اخر نعم نتكلم عنها ان شاء الله. ذات اجزاء هي التافهه، هي العلامه التافهه من علامه الساعه، وان شئت فقل الشرط التافه من اشراط الساعه، واجزاء مكان معروف في مكه لهذا الاسم الى اليوم، وهي الدابه التي تخرج من ذات المحل على المشهور، ثم تخرج الموت ويكون لها رعب شديد وترافق الناس، ومن كان كافرا وصمته بسمة الكفر، ومن كان مؤمنا وصمته بسمة الإيمان. وهذه هي الدابة المذكورة في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هذا ما ذهب إليه كثير من العلم، وهو مشهور كما قال المؤلف. وقال بعض العلماء إن الدابة أمرونها جاء فسر جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يبين وما ورد من صفتها، وأنها تخرجنا أجزاء أو من الصفا أو من غيرها أحاديث ضعيفة لا تدل بالأحاديث التي تبنى عليها العقيدة. وحسبنا أن نؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدابة فقط، وأن الصفات واردة فيها وليست بصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يلزمنا اعتقادها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول آخر الآيات حشر النار، حشر مضاف والنار مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني حشر النار النار، وهذه النار تخرج من عدن تسوق النار إلى الشأ إلى المحشر، وقد ورد عنها تمشي مع الناس وتقيل بسيرهم تقيل بمقيلهم وتبيت بمبيتهم حتى ينجف الناس كلهم الى المحشر، وحينئذ ينفخ بالصوت ويرفع كلهم في السماوات ونفخ بهم ما شاء الله، ثم ينفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون. فهذه اخر الايات كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. اما ايات الدخان فان ايات الدخان اختلف العلماء فيها، هل هي ايه النظر مقبلة؟ فمن قال إنها آية النظر، وهي قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وأن المراد بذلك ما أصاب قريشا من الجد والقحط حتى أصيبوا بالجهد العظيم، وكان الإنسان منهم ينظر إلى السماء فيظن أنها دخان من شدة تأثير الجوع عليه. ومنهم من قال بل هو أمر مستقبل، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبعث يوم عند قيام الساعة دخان عظيم يمنع الأجواء ويغشي الناس كلهم، وهذا هو الأقرب أنه دخان يرسله الله عز وجل عند قيام الساعة فيغشي الناس كلهم. والله أعلم بكيفية هذا الدخان، إنما نعرف أنه دخان، لكن كيف يأتي الناس ومن أين يأتي هذا أمر إلى الله عز وجل. والمقصود من هذه الأشراط المقصود منها الإنذار، إنذار الناس بقرب قيام الساعة حتى يستعدوا لها ويعملوا لها. ثم قال:

وبالشمال أو من وراء الظهر، والذي من وراء الظهر هو الشمال، لكنه والعياذ بالله تخلع يده إلى الخلف كما جعل كتاب الله وراء ظهره، جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره. ثم قال من ذلك الثواب شرعي. نعم أنا أريد عمر وأراد الله خاشع. نعم فإن ما تشرح في هذا لأن المؤلف يمينه يقول يمين. أين أنا؟ نعم لا بس من العلامات القريبة، لأن العلامات القريبة الكبار هي التي ذكر المعلم متوالي عند قرب الساعة. نعم لا خرجت هذه الحرة في المدينة، خرجت في المدينة وكما قال رسول أضاعت لها أعناق الإبل ببصرة الشام، قصتها مشهورة ذكرها صاحب البداية والنهاية وغيره. نعم هذا الدجال قد يراد به كل من دجل ومور وكذب، ولهذا ذكر الرسول من علاماته أنه لا في المدينة ولا مكة، وابن صياد دخل المدينة أي لك شك فيه، ثم لما ذكر أنه لا يدخل علم نحن الآن أنه مثله، ولهذا قال إن يكونه فلن تسلط عليه وإلا يكون فلا خلل في قصده. معناه أن الإنسان إذا أراد الله عز وجل أن يناقشه في الحساب فلا بد أن يعذب ويهدد. كيف ذلك؟ لو حسبت الله عز وجل على نعمة من نعمه لاستوعبت جميع أعمال كل أعمال استوعبت. لو حسبت الله على النفس الذي هو سهل وصعب لوجدت أن جميع الأعمال تضمحل وراءها منه، ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح. لا هي ما تبدو في مكة فقط، تخرج الأرض كلها. ايش؟ صعب. نعم اي نعم بعض العلماء الشفق قال نسيبنا من الملائكة والولدان في الجنة والحور، فإن هؤلاء لا يموتون. بعضهم قال يستثنى فقط الولدان والملائكة يموتون، والأصل أن كل أحد يموت إلا ما علمنا بالنفس الصحيح أنه يبقى، هذا الوجان قطع لا يمسك في الجنة وكذلك الفور. كيف؟ وين صعب؟ ونهر ذكره المؤرخون لكن ما في حديث عن الرسول صحيح، لكن ذكره مشتهر عندنا بأدوان ذو الحقيق 70,000 لا يكون لنا بلا حساب ولا حساب. من هم؟ هل هم الصحابة؟ من هم؟ هل عيوا بأشخاصهم أو بأوصافهم؟ من هم؟ لا لو قلت لا أكون خرج رسول ما دخل لا تقوم. لا يستقون ولا يستغيرون ولا يكتون وعلى ربهم يترك أربع صفات. أما لا يقول فهي رجوعات باطل من صحيح وإن كانت بصحيح مستندة من صحيح لأن بيرقي محسن محسن فليس كيف يعاقب إذا أحسن إلى غيره. وإذا لو قلنا هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رفع غيره هل نقول أن الرسول ما يفرج هؤلاء؟ هنا طيب لا يتطيرون وش معنى يعني لا يدعون الشرك ويشتمون بالطيور التشاؤم ايش التشاؤم بايش تطيروا غير بمرئي او مسموع هذا اعم ناقل في التعريف التشاؤم بمرئي او مسموع وإن شئت تقول أو معلوم بمرئي كالطيور أو مسموع كأن يسمع الإنسان صوتا فيتشاءم أو معلوم كأن يتشاءم الإنسان في زمن مثلا يقول من تزوج في سفر نعم من تزوج في شوال فإنه لا يوفق أن يتزوج في شوال ما يوفق يقولها أهل الجهرية. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى به شوال فأيكم أحصى عنده من عائشة لو قيل يتزوج في شوال يوفق كان نعم يتشاءم العرب أيضا في سفر سفر شهر سفر يقول هذا ما وفق به الإنسان ونحن نجد أن الإنسان يوفق في شهر سفر هذا نقول بمرئي ولا بمسموع ها بمعلوم لأن يعني هذا لا مرئي ولا مسموع ليس المكان بعض الناس يتشاءم في المكان نقول لا شوف بعض الناس يتشاءم إذا أفتح وفتح دكانا وجاءه رجل أعور قال خلاص اليوم ما في بيع ولا شيء هذا مدير إجماع يعني إذا أثنى يتشاءمون والعياذ بالله إذا جاءه رجل قبيح الوجه قال خلاص اليوم هذا قبيح نعم دفن كأنه مش هذا تشاؤم تشاؤم بماذا بمرضي تشاؤم بمرضي ولهذا يعني من نعمة الله أن الإسلام جعل الإنسان السريع لو سمع شيئا مكروها أو رأى شيئا مكروها لا يتشاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل وهي الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة التي تشجع الإنسان على الفعل ولهذا اترك من نفسك هذا التشاؤم اترك التشاؤم واجعل دائما متفائلا حتى تنشط على العمل وتقدم هنا طيب اذا ينجو من الكتاب هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام وقد ورد ان مع كل واحد منهم 70,000 الصحف ايضا مما يجب الايمان به مما يكون يوم القيامه وذكرنا أن هذه الصحف هي التي كتبت فيها الأعمال وأن الناس يأخذونها على وجوه ثلاثة نعم هنا نعم أو من وراء الظهر أو من وراء الظهر الشمال وراء الظهر قيل أنهما صفة واحدة وقيل أنهما صفة طيب ثم قال المؤلف والميزان والصحف والميزان للثواب أي نؤمن بالميزان للثواب قبل ما عندنا أيضا نؤمن بالميزان والميزان ما يعرف به وزن الشيء ما يعرف به وزن الشيء واختلفت الأمة هل هذا الميزان حسي

هي أكرمها عند الله عز وجل، وهي أقلها زمنا وأكثرها أجرا. هي زمنها من العصر إلى الغروب، ويؤتون أجرهم مرتين. إذن لا يمكن يكون وزنها ميزان هؤلاء كميزان الآخرين اللي مدتهم أطول وأجرهم أقل. فالذي يظهر لي أن المواطين متعددة بحسب الأمم. طيب، ثم رجحان الحسنات، هل معناه أن تبتدع الكفلة أو أن تنزل؟ نعم، تبتدع تنزل. وحديث الباب 15 في السجلات تبتدع، فهو بعد هذا يكون الوزن كيفية الوزن في الدنيا. وأما بعضهم يقول معناها إذا ارتفعت، إذا ارتفعت فهذا هو الثقة، هذا غير صحيح، هذا خلاف المحمود. نسأل الله أن يثقل موازينه وموازينه في يوم القيامة. ما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في باب السمعيات، في أثناء الإيمان باليوم الآخر. سبق أن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والحشر، والإيمان بالنفخ في الصور، والإيمان بالحساب، والإيمان بالصحف، والإيمان بالميزان. سبق الكلام عنهم عن ذلك في العام الماضي، مع أن قد قيدت ما وقفنا عليه ولننظر في العام الماضي. يقول إلى قوله وزن بأمر البعث والنشور. خلنا طيب، كيف بس الشرط الأول فقط؟ وأنتم أين علمت هذا يا أخي؟ على كل حال من الحساب يعني الميزان موجود، الميزان موجود، فأنا وجهنا على الصراط. طيب، نبدأ إن شاء الله مع الصراط. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. تقول كذا الصراط، أي كذا اجزم بالصراط. والصراط في الأصل هو الطريق الواسع المستقيم، الطريق الواسع المستقيم يسمى صراطا. وسمي صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا ومستقيما. أرسلون ومنه ما يسمى عندنا الآن بالخط السريع واسع المستقيم. قالوا وأصل ذلك من قوله شرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة، فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما. ولهذا كان الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته كان مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، الصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. واختلف العلماء في هذا الصراط، هل هو صراط واسع

وهو باب، لأنه يصب عليه هذان من جابع. ثالثا، كيف هذا الحوض أو كيف ماء هذا الحوض جاءت السنة أنه أشد بياضا من اللبن وأنه أخلى من العسل وأنه أطيب من رائحة المسك، فهو طيب في لونه، طيب في مذاقه، طيب في رائحته، فالعين تعشقه، والفم والأنف، وهذه منافذ الوجه، عين وأنف وفم. العين تلتذ به برؤية هذا النهر، هذا الحوض الصافي الأبيض، أبيض من اللبن. والأنف بإيش؟ برائحته، أفضل من الدهنيش. والفم بمذاقه، أحلى من العسل. فما أحسن الطعم وما على أحسن وما على الشم أو الرائحة، وما أحسن المنظر. رابعا، هل يشرب الناس منه بأكفهم؟ لا، يشربون منه بآن في ذان، وهذه الآنية جاءت الحديث الصحيح أنها عدد نجوم السماء، وجاء في لفظ آخر أنها كنجوم السماء. أيهما أعم؟ كنجوم السماء أعم، لأنها كنجوم السماء عددا وكنجوم السماء جمالا ولمعانا. فأنتم إذن كثيرة لا يخفيها إلا الله، من يخفي نجوم السماء إلا الذي خلقها عز وجل. كذلك لمعان، لمعان نور يتلألأ، هذه الآنية، فعليه هذه الآنية الكثيرة في العدد الجميلة في المنظر، آنية كنجوم السماء. خامس، من يرد هذا الحوض؟ يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يرد المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، غير المؤمن لا يرده، لا يرده المنافق ولا يرده الكافر الخالص، بل أولئك يذهبون إلى لأنها تمثل لهم كأنها شراب، فيردونها عطاشا، يتركون إذا رأوا هذا الشراب يقولون إن شاء الله نروى الآن نروى، إذا وصلوا إليها ألقوا فيها. لكن المؤمنون يردون هذا الحوض ويشربون منه، أسأل الله أن يرويني وإياكم منه. هذا الحوض يرده المؤمنون من أمة محمد يشربون منه. سادسا، أن من شرب منه فلم يظمأ بعده أبدا، سبحان الله، لا يظمأ أبدا أبدا لا. لكن قد ورد في الحديث أنهم يشربون بعد الصراط، بعد أن يعبروا على الصراط، فهل هناك تعارض؟ لا، لأنه قد ثبت أن من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، فيكون شربهم بعد الصراط إما بظمأ يسير ليس فيه مشقة لأنهم عبروا النار وهي حارة، أو لأنهم يشربون به تلذذ، يشربون منه تلذذا لا عطشا. طيب، هل كم بحثا؟ طيب، أين يكون؟ يكون في عرفات القيامة وكذلك بعد العبور على الصراط، لكن الأهم هو الذي يكون في عرفات القيامة، لأن الناس ينالهم عطش شدة عظيمة، الشمس تدنو منهم مقدار ميل فيعطشون،

طيب يعني الآن ثلاثة أشهر هنا الرائحة ولا الشمس واحد من عشر وهاب ووقف الدور النظر الشمس. طيب إذا كنت ما السؤال. طيب هذا القول من الذي يرد الأخ أنت شارع عربية من الذي يشرب منه من هذا الثوب المؤمنون نعم الذي يشرب منه المؤمنون وغير المؤمنين لا يشرب. طيب هذا الثوب هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهذه المسألة لم نبحث هذه الحمد فات علينا النسيان. يعني هل يوجد في يوم القيامة أثواب أخرى لغير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اختلف في ذلك أهل العلم يعني نكمل ما فاتني بالحمد اختلف في هذا أهل العلم فمن من قال إنه لا حوض إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو الحوض الذي تواترت فيه الأدلة ولأن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام آمن بكل خلق فيكون التابعون له أكثر فيحتاجون إلى ما يروي ظمأ وقال بعض العلماء بل لكل نبي حوض ولكن من الأكبر والأعظم والأفضل والأكمل هو حوض الرسول عليه الصلاة والسلام وقد جاء في هذا الحديث رواه الترمذي في إسناد لا بأس به وهذا القول هو الراجح أن لكل نبي حوضا ولكن الحوض الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا لهذا الحديث الذي أشرت إليه وثانيا لأن هذا من كمال عدل الله عز وجل فإن من نهل من شرعه في الدنيا جزاؤه أن ينهل من الأحواض أحواض الأنبياء يوم القيامة لكن من أين تستمت هذه الأحواض لغير الرسول الله أعلم أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يقوم الكوثر كما ذكر هذا الحوض هل هو واسع أو ضيق جاء في الحديث الصحيح أن طوله شهر وعرضه شهر طوله شهر وعرضه شهر فيكون واسع إذا كان طوله شهرا وعرضه شهرا فهو واسع لكن أخذ بعض العلماء من ذلك أن الحوض مدور من طوله طوله شهر وعرضه شهر كيف أخذ أنه مدور؟ قال لأنه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين إذا كان طوله شهر أو الشهر أكثر ولا أقل؟ أكثر من الشهر فإذا قال طوله شهر وعرض الشهر فإنه لا يتحقق هذا في جميع جهاته إلا إذا كان مدورا وعلى كل حال إن كان هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على العين والظاهر وإن لم يكن مرادا فإنه ترى لسان العرب أنهم يقولون الحجرة طولها أربعة أذرع وعرضها أربعة أذرع مع أنها إيش مربع فالله أعلم طيب هذا ما يتعلق بالحوض ثم نرجع للناقص آنية نعم اي نعم نعم كنجوم السماء او كعدد نجوم السماء ايها اولى لماذا كيف العموم لا هذا لا فرق بين عدد وكنجوم اذا كان هذا مراد ما نقبل

لا ما هو أقول لماذا شفع، أقول لماذا كان خاص. لماذا لا نقول إنه لو وجد الآن رجل يذود عن الإسلام وهو كافر فلا نعم يشفع؟ لأن الشفاعة المسكة من شرط الشفاعة أن يرضى الله عن المشروع له إلا في هذا المسألة فقط. وهذه المسألة كما قلنا بالأمس ليس الشفاعة الكاملة، ليس الشفاعة أن يخرج من النار الواردة، الشفاعة أن يخفف عنه. طيب، وهل يخرج هذا عن سائر الشفاعات هل له حكمة؟ لأننا قدرنا أن الأحكام الشرعية والأحكام الجزائية لا يمكن أن تخصص لشخص بعينه، إنما تخصص للشخص بوصفه، فهل لها من حكمة؟ تمام، شكرا له على ما قدم من حماية الرسول عليه الصلاة والسلام والدب عنه، فهو مصدق للرسول لكن فاته شيء واحد وهو القبول والإذعان، وإن فهو مصدق يعلن هذا على الملك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، لكنه نسأل الله العافية لم يقبل ولم يدعن. طيب، الثالثة في أهل الجنة هي يدخل الجنة، وهذا ثبت في السنة أيضا خاصة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف فإنها ثابتة للمصطفى كغيره إلى آخر. بقي علينا بحث قبل أن نكمل هذه الشفاعة أو نكمل. قال فإنها أو الشفاعة ثابتة للمصطفى، والمراد بالمصطفى هنا مصطفى معين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن فهناك أناس مصطفون غير الرسول، لكن مراد المصطفى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عام أريد به الخاص كغيره من كل أرباب الوحي من آدم. فإنها أي الشفاعة ثابتة للمصطفى كغيره، أي كغير المصطفى يعني كغير الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أرباب الوحي، أرباب جمع رب معنى صاحب، من عالم كالرسل. الرسل هم علماء، أعلم العلماء، أعلم العلماء من البشر، نعم، كالرسل والأبرار، الأبرار جمع بر وهو القائم بحق الله وحق العباد على الوجه الأكمل بقدر المستطاع، سوى التي خصت بذي الأنوار أي بصاحب الأنوار، يعني سوى الشفاعة التي خصت بصاحب الأنوار وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي خصت بصاحب الأنوار صلوات الله وسلامه عليه هي الثلاث التي ذكرت لكم والتي أجبتم عنها الآن: الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة هي في الجنة، والشفاعة لأبي طالب. ماذا بقي؟ بقي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منه، وفي من استحق النار أن لا يدخله، يعني شفاعته. الشفاعة الأولى في من دخل النار أن يخرج منه، وهذه الشفاعة عامة يعني لا تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل من يشفع، كل من رضيه الله شفع، لكن بإذن الله في من دخل النار أن يخرج منها، وهم أهل الكبائر من هذه الأمة ومن غير هذه الأمة، يدخلون النار بكبائرهم، ولكن يعلم الله عز وجل من شاء من خلقه إكراما لهم ورحمة بالمشفوع له أن يشفع فيه. ولهذا كانت الشفاعة حقيقة تتضمن شيئا، تتضمن إكرام الشافع بقبول شفاعته